الأحرار في زمن الناس فيه سجون، لا قيد يثبتنا فإننا الصمود لظا يصلى به الغاصبون، لا يعرف الذل بل إن الصمود هجوم. عريننا محصن بخير الحصون، جحافل الإسلام بالدماء تصون، أحبت جهادا والجهاد فنون، بقول ومال وبطعن الطعون، بقول ومال وبطعن الطعون. يا من له المن ثبت قلوب عصبة أبت خوارا، ترى الجنة قصورا، ترى الدمانا نورا ونورا. جاءك يا كفر جيش عرمرم، يهذى من الموت شرابه الدم، جاءك يا كفر جيش عرمرم، يهذى من الموت شرابه الدم، وزاده القرآن وحبه الجم. لعز العقيدة ولأجلها اهتم، لعز العقيدة ولأجلها اهتم. ترى الدمانا نورا ونارا، ترى الدمانا نورا ونارا. عريننا محصن بخير الحصون، جحافل الإسلام بالدماء تصون، أحبت جهادا والجهاد فنون، بقول ومال وبطعن الطعون، بقول ومال وبطعن الطعون. يا هازم الكون زلزل عروش البغي وازد تبارا، جنودنا أتى صوته حمحم كموج من البحر ينذر بالهد، زحف جنودنا أتى صوته حمحم كموج من البحر ينذر بالهد، موعدنا نلقاكم وجيشنا ضم، كتائب الإسلام والمهدي قد أم، كتائب الإسلام والمهدي قد أم. ترى الدمانا نورا ونارا، محصن بخير الحصون، جحافل الإسلام بالدماء تصون، أحبت جهادا والجهاد فنون، بقول ومال وبطعن الطعون، بقول ومال وبطعن الطعون. يا واهب النصر انصر صمودا دام في غزة دهرا، ولا نبقى حيارا، تقدمنا نورا ونارا. وعد من الله أتى ووعده تم، بأن نصرا قادما يفرج الغم، وعد من الله أتى ووعده تم، بأن نصرا قادما يفرج الغم. ونحن حتى ذاك ندعو اللهم أدم صمود الشعب وأبطالنا الشم، أدم صمود الشعب وأبطالنا الشم. ترى الدمانا نورا ونارا، ترى الدمانا نورا ونارا. عريننا محصن بخير الحصون، جحافل الإسلام بالدماء تصون، أحبت جهادا والجهاد فنون، بقول ومال وبطعن الطعون، بقول ومال وبطعن الطعون. ترى الدمانا نورا ونارا.